انا اريد ان اتكلم حتى يعني نقفز الى التاريخ وننزل على البنيه التقليديه للمجتمع المسلم. كيف كانت البنيه التقليديه للمجتمع المسلم الذي كانت عليه والتي كانت بطبيعتها هي ضد التحديث او ضد الاستعمار او ضد الافكار الميته؟ ضد الاستعمار، جيد جدا. لا حتى الناس بس تدرك المجتمع كان عايش ازاي. نفصل في هذا. دائما الناس اذا تكلمنا عن لا اله الا محمد رسول الله، جوهر الاسلام، يفهمون تماما ان لا اله الا محمد رسول الله لها مستوى عقدي، عقيده معينه، عقيده التوحيد، ولا مستوى شعائري تعبدي، الصلاه والزكاه والصيام وسائر شعائر الاسلام. واحيانا يفتقدون الى الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهو اخطرهم، الاجتماعي. كيف ذلك؟ لو حد ضبط شعب الايمان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بضع 70 كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، معظم هذه الشعب كثير منها تتجسد في علاقات اجتماعيه فقط. نعم. علاقه الجار بالجار، علاقه المكونات الاسريه، الاب بالام بالاطفال، وعلاقه الاسره بالاسره المجاوره، وعلاقه هذا المجتمع كله بالحاكم، وعلاقه هذا المجتمع بالمجتمع المجاور المسلم او غير المسلم. فتكاد تكون لا اله الا محمد رسول الله لها تجلي او نظام اجتماعي تنشئه لا اله الا محمد رسول الله. هذه لا تنتبه اليها كثير من الناس. فاحيانا كل ادبيات الاستشراق، الهولندي عندما غزا اندونيسيا، الانجليزي عندما غزا كافه بقاع العالم الاسلامي وفرنسا، دائما كل ادبياتهم لا يقولون ابدا انهم يطمحون في تغيير دين الناس، وكذا فعلوا، لم يغيروا دين الاندونيس ولا المصريين ولا كذا، فقط تم العبث بالنظام الاجتماعي فقط. فاصبح نظام اجتماعي للناس لا يتناسب مع الاسلام. فلما عاد الناس او ساب الناس الى محاوله تطبيق الاسلام، وجدوا ان الاسلام لا يتطابق مع الواقع المجتمعي. فاتت الاجابه، طيب الاسلام لا يتطابق ولا يصلح لهذا الواقع المجتمعي، ايهما نغير؟ فجاءت الاجابه، نغير الاسلام. بالرغم ان الاجابه الصحيحه لا، ان لم يتطابق شيء او يتناسب او يتواءم مع الاسلام، ولا بد، لا يجب تغيير الواقع النظام او الواقع. انت بتذكرني بكلمه المستشار طارق البشري في هذا الصدد، انه الغرب توقف عن مساله الجدل الديني وانتقل لتغيير التركيبه، افساد البنى النظاميه البنى الاجتماعيه والسياسيه، وهي بنفسها سترفض الاسلام. هو بعد فتره فعلا انت بتفاجئ بجيل الان، مثلا الان لو كل القاصي والدين يعلم ان البنيه الربويه الاقتصاديه التي قام عليها الاقتصاد العالمي منذ نشاه نظرية النقد الحديثة والبنوك وكذا، على أنها تخالف الإسلام جملة وتفصيلا، تمام؟ الآن لو أراد كل حكام المسلمين أن يتوقفوا عن التعامل بالربا داخل النظام الاقتصادي المحلي، لا يستطيعون. لماذا؟ لأنه تم إفساد هذا النظام بشكل، دائما أقول هذا المصطلح، بشكل نباتي. يعني إيه؟ بشكل طويل المدى. فمحاولة تغييره نبات، يعني نبات، لأن النباتات تنمو ببطء. أما التغيير الميكانيكي فيمكن إحداثه في لحظة. النباتي يعني نخلة 10 سنين 20 سنة نعيش بأحد. في حاجات بتقعد 50 سنة أو سنة. فتغيير هذا التغيير الذي طرأ على بنية الاجتماع، سوف نأتي إليه، أنه نشأ منذ محاولات التحديث التي قام بها حكام مسلمون أو عن طريق الحاكم المستعمر، أفسدت البنية المنظومية للا إله إلا محمد رسول الله. فصار النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والقيمي والأخلاقي والتعليمي والعلمي لا يتناسب مع أصل لا إله إلا محمد رسول الله، مع بقاء الناس يكررون لا إله إلا محمد رسول الله ويقومون بالصلوات والطبيعة على المستوى الشعائري والتعبدي والعقدي لا إله إلا محمد رسول الله، ولم ينتبهوا أنهم أفسدوا. طب اتكلمنا شوية على التجليات الاجتماعية لا إله إلا الله. طيب أو التجلي الاجتماعي هو فعلا محور أو العمود الفقري للحديث. مثلا العلاقات الاجتماعية بين الحاكم والمحكوم، الحاكم والمحكوم في الإسلام، من فيهم يحدد المعيار للمجتمع؟ من؟ الحاكم أم المحكوم؟ لا هذا ولا ذلك. الشرع هو الحاكم نفسه مهيمن عليه من قبل الشريعة. نعم. فلا يستطيع أن يخالف منظومة الإسلام، خلاص؟ وهذا واضح جدا في النصوص في الفترة الراشدة. لماذا هي كانت راشدة؟ لأنها كانت تلتزم بهذه الطبيعة، محاولة التوفيق بين النظام الذي ينشئه المسلمون مع طبيعة لا إله إلا محمد رسول الله. طيب مركزية الوحي والتجاوز، شكل النظام هذا أنا آتي إلى إنشاء نظام سياسي. ما هو شرط وصول الحاكم المسلم لحكم المجتمع المسلم؟ أن تتوفر فيه شروط العلم بالإسلام، الدراية، الكفاءة، كذا كذا كذا. لو تم إفساد شرط من هذه الشروط، سوف تعطي سلطة كبيرة جدا باسم الإسلام لرجل أو حاكم لا يعلم شيء عن الإسلام، فيفسد النظام. علاقة الرجل بالمرأة في القيمة الأسرية، هذه بنية اجتماعية من الألف للياء. يعني كيف يمكن الإسلام أن يعطي سلطة كبيرة جدا للرجل على المرأة وعلى الأولاد بدون ضابط إلا الرقابة الداخلية، رقابة الإسلام، رقابة تجليات لا إله إلا محمد رسول الله الاجتماعية. خلاص، لو تم إفساد أخلاق وقيم أو فهم المسلمين للا إله محمد رسول الله، فكيف يتعامل مع زوجته ومع الأولاد؟ سوف ينشأ نظام اجتماعي ليس له قيمة، سوف يمارس هذه الصلاحات الكبيرة التي أعطاها الإسلام ولم يعطيها له هو، أعطاها لشخص يفهم الإسلام ويطبقه. لو سحبنا هذا على كافة المجتمع، أدنى شعب الإيمان هي شعبة جمعية، يعني ليست شعبة فردية، هي مطة الأذى، وهو النظافة العامة. لما يكف المجتمع عن قضية النظافة العامة، هذه أدنى شعبة من شعب الإيمان، يفسد النظام الاجتماعي كله. يفسد الصحة ويفسد المنظر ويفسد حتى تلقي الناس. يعني تتخيل لو واحد جه حاليا لا يريد أن يسلم فنزل إلى ديار المسلمين أو المجتمعات المسلمين الإسلامية، هل تجلي الاجتماعي في مستوى النظافة فقط يدل على أي دين أو أي قيمة راقية يمكن الدخول؟ فإذا تجلي سوف نأتي إلى مفكر بولندي له كلمة جميلة جدا في وصف الدولة القومية الحديثة، يقول الدولة تصبح هي المهندس، هي التي تحدد مساحة العيش، ده شارع ولا أرض زراعية؟ من يحدد؟ الحكومة. طب لو كان هذا الشارع على حساب أرض زراعية تأتي بالخير للناس، لو حددت الدولة أن هذا المجال ليس مجال للزراعة خلص، فيقول هي المهندس الوحيد وهي الطبيب الوحيد. هي تبص لك في الشارع كده يقول لك أنت مريض، إذا مين اللي بيحدد أنا مريض ولا مش مريض؟ لا ده كمان أنت مريض نفسي وخطر على الأمن، من الذي يحدد هذا؟ الدولة. والأخطر من ذلك هي البستاني الوحيد، البستاني ينظر إلى الحشائش ويقول هذه حشائش ضارة يجب قصة، فيقوم بقص الحشائش الضارة. يعني أنت في يوم من الأيام ممكن تبقى لو أرادت الدولة أنك من الحشائش الضارة فسوف تقص ولا بد. وأنت برضه يعني مش فارق يعني. إذا أتى حاكم بمفهوم الدولة التي يعني نريد نتوسع في شرح يعني خطر التحديث على العالم الإسلامي أو الاستعمار بإنشاء الدولة القومية الحديثة، لو قال لا لا لا لا ممكن تعريف لمشاهد الدولة القومية الحديثة حتى يكونوا على وعي. طيب قبل ما تعنيه بشكل كلمة بقية. هناك خلط دائما، يعني سؤال جيد حتى ينتبه المشاهد، لأن كلمة دولة من كثرة الاستعمال صارت لا تذكر إلا وقت في للناس نموذج الدولة الحالية. ولما نتكلم تاريخيا دولة النبوة أو دولة الخلافة أو دولة بنو عباس أو دولة أموية تصورون هذه مثل هذه، والأمر غير صحيح. الدولة القومية الحديثة، هذا اللفظ الذي نستخدمه أو الناشونال ستيت، لم يظهر في أوروبا حتى قبل العالم الإسلامي إلا عام 1648 بعد صلح وستفاليا، سبقوا بمئة عام معاهدة لوكسمبورغ التي جعلت الناس عبيد لملوكها أو لأمرائها، الناس على دين ملوكها بالحرفية. يعني إذا غير الأمير مذهبه من البروتستانتية إلى الكاثوليكية أو بالعكس يصير الناس على مذهب الأمير. في معاهدة وستفاليا تم تقسيم إمبراطورية الرب، الإمبراطورية المسيحية المتسعة، إلى دول قومية ذات حدود مقدسة ولغة منفصلة عن اللغة اللاتينية المقدسة ومذهب خاص بهذه الدولة. فصارت هذه التكوينة مرتبطة بماذا؟ بحدود، ولكن حدود مقدسة ولغة لابد أن تكون هناك لغة قومية. ويا سلام لو في عرق كمان، يعني إحنا ألمان أو إحنا مصريين أو إحنا عرق ما، ثم نختار مذهب أو لا نختار مذهب. المهم أن من لديه السلطة النهائية هو رأس الهرم. رأس الهرم هذا بعد ذلك تعرف عليه أو اصطلح عليه بأنه هو مؤسسات الدولة. هذا كان وهمي، ولكن هذا كان الوهمي هو حتى في لدينا في دراسة الحقوق. الدولة هي أعلى سلطة هذا الكيان. هناك دولة لديها سلطة مطلقة غير محكومة لا بدين ولا بغيره، وهناك لغة قومية ومصلحة مشتركة ورقعة جغرافية ذات حدود مقدسة، التراب المقدس بعد الحدود دي باتنين سنتي، لو مات لا شهيد ولا قومي. خلاص، هذه الصورة صورة الدولة القومية الحديثة ظهرت في أوروبا عام 1648 وصدرت للعالم الإسلامي بعد تكسير الدولة العثمانية إلى بقع مصر، سوريا، العراق، اندونيسيا، الهند، كل هذه كان واحد الأمة الإسلامية. نعم. صارت دول قومية حديثة عديت بهذه، يعني انتقلت هذه العدوى من أوروبا. فهذا بشكل عام مفهوم الدولة الذي أقصده. الأسوأ في طبيعة هذه الدولة أنها تتدخل في كل شيء الذي يعنيها والذي لا يعنيها، وتدعي أن كل شيء يتعلق بالناس هو من يعني هي الطبيب والمؤ يعني. نعم. تجليات هذا في مثال طلمبة الماء. وعلى فكرة الناس عادي جدا يعني. هو لماذا؟ لأنك اعتدت على هذا. اعتدت على هذا. الناس يعني ودي نقطة مهمة جدا لازم يكون الناس عندها وعي إنه الدولة لا يعني مش لازم هي اللي مش بابا ماما. مش بابا مش لازم هي اللي تعلمك ولازم هي تربيك ولازم هي اللي تخليك تقرا و و لماذا هو لا يتخيل عكس ذلك؟ ليه؟ لماذا لا يتخيل؟ لأن هو نشأ على هذا نشأ على هذا ولا يعرف إلا هذا النموذج دور مفهوم يعني حتى دور التأسيس المعرفي التي نلقيها حتى وصلت يمكن 8 مرة نديها حاليا شغالة في اسكندرية دورها إعادة تأسيس وعي المسلم المعاصر ما المفقود وما الغريب على هذا الوعي؟ يعني هذا مفهوم الدولة من أين أتى له؟ هذا بلغة مالك بن نبي فكرة مميتة. مميتة. أتت من سياق مختلف. سياق مختلف وحتى يعني ليست صالحة لهذا. سنأتي لخطورة الداخل. هذه الفكرة المميتة وخاصة فكرة الدولة الحديثة بهذا التجلي. أكمل لك مثال الطلمبة. أنا ده عايز أسميها طلمبة الماء والمواسير. يعني سجلها بس. طيب. الحاكم يأتي هو يريد إنشاء دولة قوية. يقول لك المياه دي مهمة جدا. خلاص هذا أمر لا نختلف فيه. يقول لك إيه هنوصل نعمل شبكة كبيرة جدا نوصل المواسير مياه لكل الناس. هذا أمر في ظاهره. أمر حسن وسوف ننشئ كمان مركز تحلية وتطهير للماء الراجل كده إيه يعني عدى العيب. طيب ما الخطورة في هذا؟ لو فسد الحاكم ما الذي سوف يفعل بهذا الماء أو بهذه الشبكة إذا لم يستطيع مد هذه المواسير بما يتناسب مع تعداد الناس واهتمام؟ قد يموت ناس من العطش. الأمر الأسوأ وهو الأخطر في حالتنا حالة النبع الصافي اللي كان الناس بتسحب منه بطلمبات الماء هذا هو التوحيد أو الوحي أو خطاب السماء المهيمن على الحاكم والمحكوم. هذا النبع الصافي لو تم تلويث أو إفساد عن عمد أو دون عمد شبكة التحلية في البنية الشبكية أو شبكة المياه هذه ما الذي سوف يحدث للماء الذي سوف يشربه الناس؟ تم تسميمه تم إفساده لن يدرك الناس حتى لو كان الأمر خفي أنهم يقتلون ولا يدرون. هذه أخطر حاجة في الدولة. لو تم إفساد التعليم بعد 10 سنين 20 سنة 30 سنة يتم إفساد أجيال بأكملها ولا يدري الناس أين موطن الخلل. هذه خطورة الدولة المركزية أنه في حالة الطلمبات لو واحد عن طريق فساد في تصور يعني طبعا احنا لا ندعو لا ندعو لانشاء طرمبات يعني لا عشان الناس ايوه في واحد يعني انت قصدك ان يعني انت عايز تطرمب لا انا مش عايز حضرتك لا لا طرمبات ولا ميكاترونكس انا عايز مثال تجريدي فقط انا بنضرب مثال يعني مثال بنضربه مش للمهام الحيويه للامه. لماذا ضربت مثال المياه لانه ملموس يعني التعليم حتى لا يخاف الناس التعليم الف بقيه الامه الاسلاميه ان يتعلم الناس القران في الصغر. خلاص لو كفت الدولة عن تعليم الناس في القرآن في الصلاة لو أقفلت الدولة المساجد أين يصلي الناس؟ واحد يقول لك لا الدولة لازم تعمل مساجد. طب لو ما عملتش لا مش هصلي. هذه مهمة حيوية من مهمات الأمة أو مش هصلي وكذا وكذا إيه وكذا التعليم. لو توقفت الأمة الدولة رئيس الدولة ارتأى في وقت من الأوقات أن القرآن به أشياء خطيرة على الأمن الوطني. طب خليني أتكلم أنا عاوز أعرف ما مدى التشوه والاحتلال الذي حدث الوعي المسلم. طيب نأتي نأتي بمثال أحدثه حاكم مسلم ونأتي لأمثلة كثيرة جدا أحدثه الحاكم غير المسلم. محمد علي قبل مجيء محمد علي ونشأة الدولة القومية الحديثة في مصر هذا انظر وعي المسلم كان ما تكوينه الجهاد مهمة من مهمات الحيوية للأمة كي تدافع عن نفسها وتقر المنظومة الصالحة من وجهة نظر أو من المتطبقة مع لا إله إلا محمد رسول الله. هذه وظيفة الجهاد وظيفة. طيب محمد علي يريد إنشاء جيش قوي له لمحمد علي. المفترض أن لو جندي في جيش إسلامي أو جيش مسلم لو تم إعطاءه أوامر بقتل إنسان بدون جرير هل سوف ينفذ الأوامر أم لا؟ المفترض أنه لا ينفذ الأوامر لأن القائد هنا ليس هو المصدر النهائي للأوامر لا هو مجرد إيه ناقل عن أو للأوامر الشرعية. الغريب في عهد محمد علي بعد إنشاء الجيش الحديث عن طريق مدربين أجانب سواء فرنسيين أو إنجليز هم كلود بيك مثلا بتاع كلية رئيس كلية الطب الفرنسي الجيش كان يدرب من قبل إنجليز أو فرنسيين بحسب العقيدة القتالية والمهمة في لغة الشركات الآن الرؤية والرسالة رؤية الجيش ورسالة ولم تصبح جاد ما كيف إلى ما آلت هذه الرسالة. تخيل محمد علي رفع الضرائب على الناس ظلما وعدوانا في صعيد مصر وكان أتى بالجيش من صعيد مصر فلما صار عليه الناس اعتراضا على هذه الضرائب أرسل هذا الجيش النظامي لوقت هذه الفتنة. وجد أحد الجنود أباه في الإضرابات. تتصور ماذا فعل به؟ قتله. قتله. لماذا؟ هو عبد المأمور. الجيش النظامي لا يقبل كسر الأوامر العسكرية. لماذا؟ لأن الجيش هو نقطة أو هو الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تعطي أوامر لها التنفيذية. محمد علي علم بالأمر. تتصور ماذا فعل محمد علي بهذا الرجل؟ رقى. هذا يمثل بشكل مختصر جدا تحول الوظائف أو تغير البنية. البنية, البنية ماذا هنا؟ البنية, البنية, البنية العسكرية. أنت تعرف رجاء جارودي أسلم إزاي؟ أه؟ رجاء جارودي أسلم؟ عندما امتنع رجاء جارودي أسلم لأنه كان في المعسكرات الجزائرية في الجزائر معسكرات الفرنسية كان معتقل والجندي لا يعني أمر أنه يطلق النار عليه جندي جزائري ورفض مع أنه اللي بيأمره فرنسي القائد الفرنسي قال له أنا ديني الكتيبة أبا ولما سألوا لماذا لم تطلق علي النار قال إن ديني يأمرني بعدم قتل أي نفس بلا الأصل في الدماء العصمة في الإسلام يعني كيف يقتل إنسان بلا جريرة أو بمجرد لأوامر عسكرية هذا لا يحدث فشوف تغير هذا هنا الفكرة إيه اللي هو بدون استعمار واستعمار إنه لا مستعمر ولكنه لم يطلق وده غير مستعمر وأطلق النار فإذا الاستعمار هنا ليس حالة مادية هو ما زال محمد علي وهو حاكم مسلم عربي يحكم عربي يعني يتكلم العربي هو مش عارف ما كانش يتكلم عربي هو الذي يحكم ولكن حدث استعمار على عالم الأفكار أصبحت الفكرة المسيطرة في ذهن الفرد المقاتل في جيش محمد علي أنه لو أتته أوامر من قبل الوالي فهو عبد الوالي أو عبد المأمور بالمصطلح العام